ثم أتي بمكان مرتفع يعني زلق يعني يحصل معه الانزلاق فارتفع به وساعده حتى ارتفع وتقار فوق ذلك الجبل الزلق. ثم إنه كان هناك عمود قائمة وفيها حلقة من ذهب فارتفع إليها وساعده حتى مسك بتلك العروة وقال استمسك بها فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له أن هذا المنهج الواسع هو الإسلام هو الإسلام. قال رأيت خيرا قال عليه الصلاة والسلام رأيت خيرا ثم فسر له هذه الأمور التي رآها فقال أما المنهج أما المنهج العظيم فهو المحشر الذي يحشر الناس فيه يوم القيامة. وأما الطريق الثاني التي على يسار فيها النار وليس من أهلها وأما الطريق التي على اليمين فهي الجنة. نعم بعدها وأما الجبل الزلق وأما الجبل الزلق الذي صعد عليه فهو منزل الشهداء هو منازل الشهداء. وأما العمود وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت فاستمسك بها حتى تموت يعني تمسك بهذه العروة ودمع الإسلام حتى تموت كما قال الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني أنه يدوم على الإسلام ويستمر على الإسلام حتى يموت. نعم انتهى. قال فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة يعني بهذه الرؤية التي رآها وقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن النار التي رآها الطريق اللي يوصل إليها عن يساره قال إنك لست من أهل النار يعني معنى ذلك أنه من أهل الجنة ما دام أنه ليس من أهل النار فإنه من أهل الجنة. وكذلك كونه استمسك بهذه العروة التي هي عروة الإسلام وأنه أوصي بالاستمرار عليها حتى يموت فهذا فيه هذه الرؤية وتعبيرها وفيها الدلالة على فضيلة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأنه من أهل الجنة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب للترمذي عن الحسن بن موسى الأشيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجها البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن بهدلة وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون. عن المسيب بن رافع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن خرشة بن الحر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها يمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله به يوم بدر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته في المنام أني أهاجر إلى أرض ذات نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة وهاجر فقيل إنها المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت هذه الرؤيا رأى أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل والنخل في المدينة وفي اليمامة وفي هجر والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وهله أي يعني تفكيره أو ظنه أو يعني أن المقصود بالأرض التي هي ذات النخل أنها اليمامة أو هجر

ومنهم من هلك بعد وفاته بوقت يسير وهو مسيلمة الكذاب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا علي بن صالح عن سماك عن قابوس أنه قال قالت أم الفضل رضي الله عنها يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائك. قال خيرا رأيت تلد فاطمة غلاما فترضعيه فولدت حسينا أو حسنا فأرضعته بلبن قثم. قالت فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فبال فضربت كتفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجعت ابني رحمك الله. ثم ذكر هذا الحديث عن أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس وأم أولاده أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت أن عضوا من أعضائه دخل بيته من أعضاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته فقال نعم دخل بيتها أن عضوا من أعضاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيتها فقال تلد فاطمة ولدا وترضعينه فيكون ابنا لها من الرضاع فولد حسن أو حسين فأرضعته وجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه في حجره فبال فيعني ضربته أو يعني بيدها على كتفه فقال أوجعت ابني رحمك الله. والحاصل أن يعني هذه الرؤيا التي رأتها وهي أن جزءا من أجزائه دخل في بيتها أول ذلك بدخول أحد أبنائه لترضعه وأنها أرضعته. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن معاوية بن هشام صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن علي بن صالح وهو ثقة رجل مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سماك وهو صدوق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قابوس قابوس بن أبي المخارق وهو لا بأس به. نعم. رجل أبو داود النسائي بن ماجة. نعم. عن أم الفضل أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهي لبابة أخرجها أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده هذا الذي روى عن أم الفضل اسمه قابوس قيل إنه إنما روى عن أبيه وقيل إنه مرسل ولكنه جاء إسناد آخر عند الإمام أحمد من غير هذا الطريق وفيه عبد الله بن حارث وهو إسناد صحيح ورقمه في المسند 26,878 فهو إسناد صحيح يعني ليس فيه كلام. وإنما الإشكال في ما قيل إن أم الفضل إنها إنما جاءت في زمن متأخر ويعني فإن صح أن أن أن أن أن إسلامها وأن مجيئها في زمن متأخر فيكون فيه إشكال يعني من حيث الواقع. وأما من حيث الإسناد فإن الإسناد الذي عند الإمام أحمد من طريق من غير هذا الطريق الذي فيه الكلام هو طريق صحيح ورجاله ثقات وهو متصل ولا انقطاع فيه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بالمهيعة بالمهيعة وهي الجحفة فأولتها وباء بالمدينة فنقل إلى الجحفة. ثم ذكر هذا عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة سوداء يعني ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى يعني وصلت إلى مهيعة ومهيعة هي الجحفة فأولها الوباء والحمى التي في المدينة وأنها ينقلها الله عز وجل

معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لما بعثه الله يطوف في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنهم كانوا يعبدون الأوثان ويعبدون غير الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله فشهادة أن محمد رسول الله ملازمة لها، لأن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما على الأخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول قولوا لا إله إلا الله لأنهم كانوا يعبدون مع الله غيره، وإذا شهدوا أن لا إله إلا الله استجابة لدعوته فإنهم سيشهدون بأنه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ألا يقال إن الحديث صحيح قصة الأخيرة الذي قتل فنبذته الأرض؟ يقول ألا يقال إن الحديث صحيح في قصة هذا الذي لفظته الأرض، لكن قصة لفظ الأرض القاتل ضعيفة ويشهد للحديث إيش؟ لكن قصة لفظ الأرض للقاتل ضعيفة يشهد للحديث قصة قتل أسامة لمن قال لا إله الله ولم تحدث له تلك القصة. لا ما يقال يعني ليس بلازم أن يكون كل من حصل منه تحصل له القصة، إذا حصلت في بعض الأحوال يعني للعبرة والاتعاظ ممكن، المهم أنه يثبت، المهم أنه يثبت يعني الحديث هذا جاء من طريق واحد كله من طريق السميط عن عمران، فإن كان متصلا الحديث صحيح، وإن كان منقطعا كما جاء عند بعض العلماء أصحاب الحديث أن ساقا واسطة بين السميط وبين عمران بن حسين فيكون الحديث يعني غير صحيح، لكن إن وجد ما يشهد له يعني مع هذا الانقطاع إذا كان ما حصل فيه اتصال فيكون يصح بالشاهد، أما يعني بوجود هذين الاسنادين فالمسألة فيها فيها فيها, فيها احتمال، احتمال الاتصال واحتمال الانقطاع، احتمال الاتصال بأن يكون السميط يعني أخذ عن عمران وأخذ عنه بواسطتين أيضا، أو أنه لم يسمع منه وإنما صار بواسطتين فيكون الحديث يعني ضعيف. وقضية يعني قياس هذا على هذا وهذا ما حصل له وهذا حصل له هذا لا ليس ب ليس يعني ليس بعبرة. قل هل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ أو مشرع؟ مبلغ ليس مشرع، المشرع هو الله عز وجل، وإنما هو رسول، هو مبلغ للرسالة، يعني رسول بلغ ما أنزل إليك، هو مبلغ عن الله عز وجل، وليس هو الذي يأتي بالشرع، الذي يأتي بالشرع هو الله وبواسطة جبريل، فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله، والسنة وحي من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ كما أن جبريل مبلغ، جبريل مبلغ والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، فهذا رسول كريم وهذا رسول كريم، والرسول يبلغ الرسالة التي أرسل بها، فوصف جبريل بأنه رسول كريم، وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم، وكل منهما يبلغ الرسالة على التمام والكمال دون أن يحصل منه تقصير في إبلاغ ما أمر بتبليغه. يقول هل من رأى امرأة حسنة دليل على أنها رؤيا حسنة خلاف الحديث الذي مر أنه رأى امرأة سوداء ثائرة الرأس فأولها بالوباء؟ ليس بلازم، أقول ليس بلازم، لأنه يعني أن من رأى يعني عكس هذه رأى امرأة سيئة أولت بالحمى، يعني تأويلها بالحمى يعني لا يتبادر إلى الأذهان أنها صير حمى يعني امرأة، لكن هكذا وقعت الرؤيا وهكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى إنسان امرأة حسنة يصير هذا شيء طيب؟ أبدا ليس بلازم. وهل يستفاد من الحديث الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في البقر أنه تشبيه طيب، فمن رأى البقر يعني دل على أنه رأى شيئا طيبا؟ ليس بلازم أن كل

جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.